رابعا شروط اللزوم، يشترط للزوم البيع خلوه من أحد الخيارات التي لا تسوغ لأحد العاقدين فسخ العقد، مثل خيار الشرط والوصف والنقد والتعيين والرؤية وغير ذلك. وعليه فإذا وجد في البيع شيء من هذه الخيارات منع لزومه في حق من له الخيار، فكان له أن يفسخ البيع أو أن يقبله إلا إذا حدث مانع من ذلك.